أولئك لهم رزق معلوم.

ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ Oh! فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد ما كان ونجيناه وأهله من الكرب ثم أغرقنا